الذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار جزاهم لا حول ولا قوة إلا بالله يصب من فوق رؤوسهم الحميم لا حول ولا قوة إلا بالله يصار به ما في بطونهم ولهم مقامع من حديد كلما الله أكبر الله يفتح عليك صل على النبي Thank you. والقائمين عليك يا وَاجْتَنِبُوا أغيث عليك. الله أكبر. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتقطفه الطير. لا إله إلا الله. فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. الله أكبر. تعليق. ذلك. الله أكبر. عيني. الله يستعليك. السلام. ومن يعظم شائر الله فإنها من تقوى القلوب. الله أكبر. عليك. الله أكبر. لكم فيها منافع إلى أجل مسمى. الله ثم محلها إلى البيت العتيق. الله أكبر. يا سلام. ذلك كمان هو يا أخي. الله أكبر. الله أكبر. ماشي صدرك عليك. الله الله ذلك. الله أكبر. الله أكبر. صل على النبي. الله أكبر. ذلك. عليك. ومن يغرر شغائل الله فإنها من تقوى القلوب. الله. الله أكبر. تعليق حي. الله الله الله. لكم فيها منافع إلى أجل مسمى. الله أكبر. ثم محلها ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله. ليذكروا اسم الله على ما رزقهم الله.

فإذا وجب الذنوب فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر وكذلك الله الله أكبر الله يستعليك يا سلام كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون الله أكبر الله أكبر ليس عليك رب يا رب والبذل جعلنا لكم فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت ذنوبها فكلوا كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون يا سلام كذلك سخر لكم لتكبروا الله على ما هداكم الله أكبر وبشر المؤمنين صدق الله العظيم فادخلي وَبَيْنَا النَّاسِ الله الله. وما وما صافا Yeah. شيخ الله يكرمك. اللهم صل على النبي عليه الصلاه والسلام. الله الله الله. فأنذرتكم نارا تلوى. فأنذرتكم نارا تلوى. الذي كذب وتولى. الله أكبر. وسيجنبها الأتقى. الله أكبر. الذي الفاتحة.